السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، ختمنا الدرس الماضي بسؤال حول سجود السهو، حيث سأل أخونا قال: كيف يكون سجود السهو؟ أرجو توضيح ذلك. وأخذته باختصار، وشكى كثير من الإخوة أننا ضعنا ولم نفهم شيئا. وهذه المسألة لا شك أنها مهمة، لأنها متعلقة بأعظم فريضة، فواجب على كل مسلم أن يتعلم فقه صلاته. وإن من أهم أحكام الصلاة معرفة ماذا يتصرف المسلم إذا سهى في صلاته. والسهو طبيعة البشر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وذكرت لكم في الدرس الماضي أن سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي قبل السلام أو بعده لسهو في صلاته. وأسباب السهو ثلاثة: إما زيادة أو نقص أو شك. وأما موضع سجود السهو فالأئمة عليهم رحمة الله كل مذهب له فيها قول، فقد ذهب أبو حنيفة رحمه الله أن سجود السهو كله بعد السلام، وذهب الشافعي رحمه الله أن سجود السهو كله قبل السلام، وفصل مالك رحمه الله فقال: الزيادة بعد السلام والنقص قبل السلام. وأحمد قال: ما ورد به النص يفعل كما جاء في النص، وما لم يأتي به نص فهو كمذهب الشافعي، يسجد له قبل السلام. والأئمة رحمهم الله إذا اختلفوا في مسألة إنما يختلفون بناء على العلم، فهم كلهم كما قال ابن القيم رحمه الله: رحم الله الأئمة، اجتهدوا في إصابة السنة. ولا يظنن ظان أن هؤلاء الأئمة الجهابذة من أعلام السنة أنهم يخالفون السنة إذا ظهرت لهم برأيهم، لا. العلماء لما يرد بعضهم على بعض، هذا عنده دليل وهذا عنده دليل، لا يردون سنن بعضهم، إنما الرد على الأفهام وما يستنبط من الأحاديث من أحكام. لابد أن يعلم هذا، لأن بعض الناس يظن أنه عنده حديث وأن السنة معه وأن من خالفه خارج مخالف للسنة. لا، ليس كل مسألة هذا حكمها، قد يكون عند هذا دليل وفيه قوة وصحيح، وعند الآخر دليل، منهم من يتوسط، ومنهم من يأخذ بهذا الحديث، ومنهم من يأخذ بالحديث الآخر. فالمسائل الفقهية فيها اختلاف بناء على الأحاديث الواردة وبلوغ كل إمام ما بلغه من نص. ولذلك من أنفع الكتب في هذا الباب كتاب ابن تيمية رحمه الله الموسوم برفع الملام عن الأئمة الأعلام. قال ابن كثير في البداية والنهاية: أما أهل السنة فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق، يدورون معه كيفما دار. وكان الأوزاعي يقول رحمه الله: ندور مع السنة حيث دارت، ندور مع السنة حيث دارت. فأسباب السهو ثلاثة: إما أن يزيد الإنسان في صلاته، وإما أن ينقص، وإما أن يشك. والزيادة لها صورتان، والنقص له صورتان، والشك له صورتان. ملخص المسألة لابد أن تعرفوها حتى تضبطوها: الزيادة لها حالتان. الحالة الأولى أن يزيد ركعة فما دونها، والحالة الثانية أن يسلم قبل إتمام صلاته، أن يسلم قبل إتمام صلاته. اكتبها واحفظها: الحالة الأولى أن يزيد ركعة فما دونها. مثاله حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر خمسا، فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ وفي رواية: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا. فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين بعدما سلم ثم سلم. متفق عليه. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام زاد ركعة، ماذا فعل؟ جلس لموضع، جلس وعاد لموضع جلوسه في التشهد، ثنى ركعتي رجليه ثم سجد سجدتين ثم سلم. بعدما سلم التسليم الأول من الصلاة. فإذا زاد الإنسان في صلاته ركعة متى يزيد السهو؟ نعم، بعد السلام. هذه الحالة الأولى، أن يزيد المصلي ركعة فما دونها. الحالة الثانية في الزيادة، أن يسلم المصلي قبل إتمام صلاته. الحالة الثانية أن يسلم المصلي قبل أن يتم صلاته، كأن يصلي المغرب ركعتين ثم يسلم ثم ينبه ويذكر. ماذا عليه؟ عليه أن يأتي بما ترك من صلاته ثم يسلم، ثم يسجد للسهو ثم يسلم. دليله ما ثبت في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم العصر ركعتين، صلى بهم العصر ركعتين ثم سلم. فقال ذو اليدين: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى يا رسول الله، نسيت. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. قال: صدق ذو اليدين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم فصلى ما ترك. كم ترك هنا؟ ركعتين. في رواية: فصلى ركعتين أخريين ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم سلم. متفق عليه. وفي حديث عمران بن حسين قال: سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل الحجر أي بيته، فقام رجل بسيط اليدين، يعني في يدي طول ذو اليدين، فقال: قصرت الصلاة؟ فخرج فصلى ركعة التي كانت، ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. رواه مسلم. هذه واضحة. الزيادة لها صورتان: إما أن يزيد ركعة وإما أن يسلم قبل أن يتم صلاته، وفي كلتا الحالتين السجود للسهو يكون بعد السلام. ولا يشكل عليك، تقول في الحالة الصورة الثانية رسول أنقص من صلاته، نعم أنقص في الأول، ولكن عند إتمامها يكون زاد سلاما. هذا السبب الأول للسهو، وهو الزيادة في الصلاة. السبب الثاني النقص، والنقص إما أن يكون في الأركان وإما أن يكون في الواجبات. ولما نقول الأركان ما عدا تكبيرة الإحرام، لأن السهو فيها لا يدخل الإنسان في الصلاة، ما كبر الإحرام يعتبر ما دخل في الصلاة. نقول النقص إما أن يكون في الأركان وإما أن يكون في الواجبات. مثال الأركان أن يترك ركوعا أو سجودا أو جلوس بين السجدتين. مثال الواجبات أن يترك التشهد الأول. نقص الأركان له حالتان، ونقص الواجبات له حالتان أيضا. النقص إما أن يكون في الأركان وإما أن يكون في الواجبات. فإن كان في الأركان فله حالتان. الحالة الأولى أن يصل إلى موضعه من الركعة التي تليه، والحالة الثانية أن لا يصل إلى موضعه من الركعة التي تليه، ترك ركنا في ركعة ثم لم يتذكر إلا بعد أن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية. الحالة الثانية ترك ركنا ثم تذكره قبل أن يصل إليه من الركعة الثانية. مثاله رجل سجد سجدة واحدة في الركعة الأولى ثم لم يتذكر ذلك إلا في السجود من الركعة الثانية، هذا يكون وصل إلى موضعه من الركعة الثانية. فإذا وصل إلى موضعه من الركعة الثانية تلتغي الركعة التي ترك فيها الركن وتقوم الثانية مقامها، لأنه لو أراد أن يأتي بها ماذا يفعل؟ لن يستطيع إلا أن يسجد فقد سجد. معي؟ ما فهمت؟ يعني الآن ترك السجود الثاني، معي؟ إما أن يتذكره وهو مثلا في القيام، وإما أن يتذكره بعد أن يصل له في السجود مثلا. فإذا تذكره في القيام ماذا يفعل؟ يرجع له. إذا تذكره في السجود الثاني الآن لو رجع له ماذا سيفعل؟ سيبقى ساجدا. أنت معي؟ يعني الرجوع إلى موضعه لما يصل إلى موضعه ما يمكن، فات موضعه. ترك سجدة من الركعة الأولى، تذكر في القيام ونبه عليه أن يعود إليه، ويكون كل ما فعله بعد ذلك ملغى، زيادة زادها في صلاته. معي؟ الحالة الثانية أن لا يتذكر إلا بعد أن يصل إلى موضعه، فيكون زاد هذه الأفعال كلها، فتلتغي هذه الركعة التي أنقص فيها هذا الركن وتقوم الثانية مقامها. في كلا الحالتين زاد في صلاته. والراجح في هذه المسألة أن سجود السهو يكون بعد السلام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث ثوبان: لكل سهو سجدتان بعد أن يسلم. وليعلم أن اختلاف العلماء في أن السجود قبل السلام وبعده ليس مما يبطل الصلاة، فلو سجد الإنسان للسهو كله بعد السلام صح صلاته عند الجميع، ولو سجد للسهو كله قبل السلام صح صلاته عند الجميع رحمهم الله. ولكن الأولى هذا، وأقرب المذاهب إلى السنة في هذا الباب مذهب مالك على الجميع رحمة الله. هذه النقص في الأركان. الحالة الأولى أن يتذكره بعد أن يصل موضعه، حالة ثانية أن يتذكره قبل أن يصل موضعه، فالأولى تقوم الثانية مقامها والثانية يلغي ما زاد ثم يرجع إلى موضع ما ترك ويكمل صلاته ثم يسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام. هذا واضح؟ واضح الآن؟ نقص الواجبات له حالتان أيضا، ترك واجبا له حالتان أيضا. الحالة الأولى إذا ترك واجبا وتذكره بعد مفارقة محله، يعني بعد أن وصل إلى ركن يليه. الحالة الثانية أن يتذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه. ترك التشهد الأول ثم هو بعد أن قام إلى الفاتحة قال له المأموم سبحان الله، ماذا عليه؟ هنا يكمل صلاته ولا يعود. أما إذا لم يصل إلى الركن ترك التشهد ثم هو في حال الركوع، يعني وصل إلى حال الركوع نبه يجلس، وفي الحالة الثانية ليس عليه شيء. دليل الحالة الأولى حديث المغيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتي السهو. هذا في السنن، وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن محيلة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات، صلى ركعتين من بعض الصلوات ثم قام ولم يجلس، فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم، رواه مسلم. وفي رواية قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. أما إذا لم يصل إلى موضعه أي إلى ركن يليه فهذا ليس عليه شيء، يرجع. لرواية في حديث المغيرة إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فإن لم يستتم قائما فليجلس وليس عليه سجدة، قال فإن لم يستتم قائما فليجلس وليس عليه سجدة، فإن استوى قائما فليمضي في صلاته وليسجد سجدتين وهو جالس. هذا السبب الثاني. واضح؟ لا نعيد ترى. السبب الثالث ما هو؟ الشك. والشك له حالتان، إما أن يترجع عنده أحد الأمرين وإما أن لا يترجع عنده أحد الأمرين، يعني شك هل هذه ثالثة أم رابعة. إما يترجع عنده أنها ثالثة أو لا يترجع عنده شيء، فكيف يتصرف في كل حالة؟ الشك، تشك في صلاتك ثم تتذكر، وتشك في صلاتك ولا تتذكر، هل هذه ثالثة أم رابعة؟ لا تتذكر شيئا. الحالة الأولى تشك ثم تتذكر. إذا ترجح عنده أحد الأمرين فهذا يسمى عند العلماء بالتحري، فيتحرى الأغلب على ظنه والأصوب فيبني عليه. وفي هذه الحالة يسجد للسهو بعد السلام، في التحري السجود للسهو بعد السلام. لحديث ابن مسعود وفيه وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين، متفق عليه. قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين، متفق عليه. فالسجود في التحري متى يكون؟ بعد السلام. الحالة الثانية أن لا يترجى عنده أحد الأمرين، لا يدري ثالثة أم رابعة، يلغي الشك ويبني على اليقين، هذه تسمى مسألة البناء على اليقين، يعني الأقل. إذا شك هل هذه ثالثة أم رابعة ثم لم يترجع عنده شيء يجعلها ثالثة لأنها يقين، الرابعة مشكوك فيها. وهنا يسجد للسهو قبل السلام، لحديث أبي سعيد إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك. هنا قال فليتحرى، فليتم عليه، يتحرى الصواب يتم عليه. هنا قال فلم يدري أصلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعت له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان، رواه مسلم. ما الفرق بين التحري والبناء على اليقين؟ الفرق التحري أن يتحرى أصوب ذلك وأرجحه عنده، والبناء على اليقين يلغي الشك كله ويبني على اليقين. التحري السجود للسهو يكون فيه بعد السلام، والبناء على اليقين السجود للسهو يكون فيه قبل السلام. الآن سجود السهو كله قبل السلام وبعده؟ بعده، إلا في حالتين اثنتين هما لا سلك. ها متى؟ إذا ترك أنقص واجبا وفي حالة الشك عند البناء على اليقين. فالسجود للسهو كله بعد السلام إلا في حالتين اثنتين. الحالة الأولى في نقص الواجبات إذا أنقص واجبا ولم يتذكره إلا بعد الانتقال إلى ركن يليه، وفي حالة الشك إذا كان لم يدري ولم يترجى عنده شيء، ففي حالة البناء على اليقين. فإذا أنقص الواجبات أو شك وبنى على اليقين فالسجود للسهو يكون قبل السلام، وما عدا ذلك واضح؟ واضح إن شاء الله. ما أستطيع أوضح أكثر من هذا. ها؟ مواريث؟ ها؟ كيف؟ له سهل، أسهل من هذا ما أظن أسهل. ها؟ هو سهل. لأن في مسائل الناس يظنونها صعبة وهي سهلة. مسألة مثلا يقولون مستحاضة، هذه مسألة متحيرة، يؤلفون فيها كتاب ثم يخرجون في النتيجة. يزيدون حيرة على حيرتها. إذا عرفت أسباب السهو ثلاثة، إما أن يزيد في صلاته، وإما أن ينقص، وإما أن يشك. إذا زاد في صلاته فيزيد السهو بعد السلام. إذا أنقص حالتين، إذا كان نقص الواجبات في الأركان بعد السلام، وإذا كان نقص الواجبات وفي حال الشك إما يترجع عنده شيء أو لا يترجع عنده شيء. فإن ترجع عنده شيء يبني على ما ترجع عنده ثم يسجد السهو بعد السلام، وإذا لم يترجع عنده شيء يبني على ما استيقن ويسجد السهو قبل السلام. هذا ورد به السنة. الواحد مسافر وقام صلى المغرب الجماعة وقام بيصلي العشاء منفرد وصى صلى العشاء سواها ثلاث ركعات صلاة المغرب سهوا سهوا وركب سيارته ودبر ولا تذكر انه في الطريق ماذا يكون عليه. إذا نسي الإنسان سجود السهو إذا نسي الإنسان سجود السهو معي هنا يسجد السهو إذا تذكر يسجد السهو إذا تذكر. أما إذا صلى صلاة صلى المغرب ركعتين ثم ذهب وتذكر بعد العشاء مثلا بعد ساعتين ماذا يفعل؟ هنا الفقهاء يقولون إذا طال الفصل بطلت الصلاة يعيد الصلاة من جديد. إذا طال الفصل بطلت الصلاة يعيد. أما إذا لم يطل الفصل فعليه أن يأتي. ها إذا قلنا بمذهب الجمهور أنه يجوز له أن يصلي العشاء أربعا في السفر نقول عليك ركعة ثم تسجد السهو متى؟ ها؟ لا متى تسجد السهو؟ بعد السلام. نعم. أما إذا قيل بمذهب مالك رحمه الله وغيره أن القصر في السفر عزيمة فهذا يعيد صلاته من جديد والله أعلم. طيب نرجع لدرسنا لا نخرج عن الدرس. الأسئلة كثيرة ماذا نفعل؟ وقفنا على الباب العظيم باب بر الوالدين وصلة الأرحام باب بر الوالدين وصلة الأرحام وعبر كما تقدم بالبر اتباعا لما جاء في النصوص والبر إيصال الخير بكل ممكن وكف الشر وصلة الأرحام بأن لا تقطع فالبر يقابل العقوق والصلة يقابلها القطع والوالدان يدخل فيهما الأجداد والجدات كما نص عليه ابن المنذر رحمه الله تعالى. وقفنا على الآية الرابعة صحيح؟ قال الإمام رحمه الله وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الآية في بر الوالدين خاصة. الآية الأولى اشتملت على البر وعلى الصلة وبالوالدين إحسانا وبذي القربى هذه اشتملت على ما بوب عليه الإمام. الثانية كذلك واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام والأرحام أول من يدخل فيهما الوالدان. الآية الثالثة والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل يشمل الجميع. والرابعة وصينا الإنسان بوالديه حسنى آية العنكبوت هذه خاصة بوالدي والتي بعدها في سورة الإسراء وقضى ربك. وقضى ربك أي أمر ربك وأوجب وأوصى وشرع. فالقضاء هنا قضاء شرعي ولما يقولون هناك قضاء كوني قدري وهناك قضاء شرعي. أمر به شرعا وأوجبه شرعا. لو أوجبه كونا وقدرا لما عق أحد والده هذا معلوم. فرق بين الكون القدري وبين الكون الشرعي. الشرعي ما أمر به شرع. يعني مثلا أعطيكم مثال الله عز وجل أمر بالإيمان وأحبه شرعا فإذا آمن المسلم اجتمعت فيه الشرع والقدر وإذا كفر الكافر تخلف عنه الأمر الشرعي وتحقق فيه الأمر الكوني. قضى ربك أي أمر ربك وأوجب وأوصى وشرع ألا تعبدوا أي ألا تعبدوا أحدا من أهل الأرض والسماوات، الأحياء منهم والأموات إلا إياه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد المتفرد بكل كمال المدبر الخالق الرازق المعطي، له الملك في الأولى والآخرة وهو مسد النعم ومدبر الخلق، فهو المتفرد بذلك وحده دون غيره، وليس ذلك إلا له جل في علاه. ولذلك قضى الله أن لا يعبد إلا هو جل في علاه. وبالوالدين إحسانا أي قضى أيضا وأمر بعد القيام بحقه، قضى بالإحسان إلى الوالدين فقرن حقهما بحقه لأنهما سبب الوجود. وبالوالدين إحسانا أي فأحسن إليهما بجميع وجوه الإحسان. هنا فائدة، قال النيسابوري رحمه الله في التفسير مبينا في سبب جعل الوصية بالوالدين تالية للوصية بتوحيد الله والقيام بحقه، قال إنما جعل الإحسان إلى الوالدين تابعا أو تاليا لعبادة الله لوجوه، منها أنهما سبب وجود الولد، فلا إنعام بعد إنعام الله تعالى أعظم من إنعام الوالدين، فهما سبب الوجود. قال ومنها أن إنعامهما يشبه إنعام الله تعالى ولله المثل الأعلى، من حيث أنهما لا يطلبان بذلك ثناء ولا ثوابا، يعني لما ينعم الوالد على ولده لا يرجو منه الثناء ولا يرجو منه أن يعطيه الأجر على ذلك، قال ومنها أن الله تعالى لا يمل من إنعامه على العبد وإن أتى بأعظم الجرائم، الكافر يكفر مع ذلك رزقه لا ينقطع لا يقطع الله عز وجل عنه وإن أتى بكل المعاصي. قال ومنها أن الله تعالى لا يمل من إنعامه على العبد وإن أتى بأعظم الجرائم، فكذا الوالدان لا يقطعان عنه كرمهما وإن كان غير بار بهما. قال ومنها أن الوالد المشفق يتصرف في مال ولده بالاسترباح والغبطة، يعني إذا عند الوالد مال ولده لا يتكسب من ولده، إنما يسعى في تنميته ولا يحسده إذا كثر ماله، لا يحسد الوالد ولده إذا كثر مال الولد. قال والله سبحانه يأخذ الحبة فيربيها مثل جبل أحد. ومنها أنه لا كمال للولد إلا ويطلبه الوالد لأجله ويريده له، ومن غاية شفقة الوالدين أنهما لا يحسدان ولدهما إذا كان خيرا منهما. بل يتمنيان يعني له الخير بخلاف غيرهما، لا يريدون أن يتفضل عليهم يفضل عليهم أحد. أما الوالدان فيسعون في الكمال لأولادهم، والله عز وجل يطلب الكمال من خلقه بأن يسعون في الترقي في الصالحات. قال: وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. هذا ذكر لأشد حالة يكون عليها الوالدان، حين يضعف الجسم ويضيق الصدر ويصبح الوالدان عالة على الأولاد ويحتاجان إلى لطف خاص ومراعاة خاصة. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. قال ابن كثير: أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف، الذي هو أدنى مراتب القول السيء. فالتأفيف هي كلمة تضجر وكراهة ورفض لما يفعله الوالدان، فهي مقولة لكل شيء مرفوض أف. قال ابن القيم: فإن هذا يدل على النهي عن الضرب أيضا. قال: لا على أن التأفيف أعم، بل لأن المقصود من منع التأفيف هو الإكرام وعدم الإهانة. لماذا لا يقول لهما أف؟ لأن المطلوب منهم أن يكرمهما ولا يهنهما بشيء، لا بفعل ولا بقول. قال: والإهانة بالضرب أكبر من الإهانة بالتأفيف. ولا تنهرهما، النهر الزجر، أي لا تزجرهما. وقيل: لا تصرخ عليهما إذا تكلما. وقيل: لا تنفض يدك عليهما فلا يصدر منك إليهما فعل قبيح إذا لم يعجبك قولهما أو فعلهما، بل عليك ماذا؟ وقل لهما قولا كريما، أي قولا حسنا طيبا بتأدب وتوقير وتعظيم، يدخل السرور عليهما ويفرح قلبيهما. قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل، أي ألن جانبك لوالديك وتواضع لهما شفقة عليهما وذلا لهما ورحمة بهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، كأن الولد له جناح، وهذا تنبيه على حالة للولد إذا ارتقى في مناصب الدنيا وعلى قدره حتى كأنه يسبح في جو السماء من علو منزلته في الدنيا. فالله يقول له عز وجل: مهما ارتفعت منزلتك فالواجب عليك أن تتذلل وأن تتودد لهما حتى تبسط لهما جناحك وتلين لهما بكل ما تستطيع من اللين. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تكون لهما ذليلا رحيما، لا تترفع عنهما لرفعة دنياك، هما سبب وجودك، وقد تصل المناصب بدعواتهم. ولا يكفي التذلل، قال: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما، هذا في حياتهما وعند كبرهما وبعد مماتهما. أي لازم الدعاء لهما، وتذكر زمن صغرك حين تعب على تربيتك وسهر على راحتك، فهذا مما يعينك على ملازمة الدعاء لهما ويحثك على البر بهما. فكم كانت حاجتك حين كنت صغيرا، وكم بذل وكم سهر وكم تعب، فارحمهما وادعو الله لهما بالرحمة ولا تمن عليهما. ولازم ذلك، لأن الإنسان إذا تذكر الإنعام عليه شكر النعمة، ومن شكر نعمة الوالدين أن يلازم الإنسان الدعاء لهما. عن ابن عون أن ابن سيرين إذا كان عند أمه لو رآه رجل لا يعرفه ظن أن به مرضا من خفض كلامه عندها، وقالت أخته، هذا في السير للذهبي بترجمته، وقالت أخته: وما رأيته رافعا صوته عليها، وكان إذا كلمها كالمصغي إليها. وقال الحكيم الترمذي: ليس في الدنيا حمل أثقل من البر، ليس في الدنيا حمل أثقل من البر، فمن برك فقد أوثقك، ومن جفاك فقد أطلقك. وأعظم الوثاق بر الوالدين، فإن الإنسان لن يخرج من برهما أبدا مهما فعل وأحسن. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. هذه الآية فيها دلالة على عظم هذه الوصية وتأكيدها، حيث قرن الله عز وجل شكرهما بشكره. قال العلماء: هذه غاية الوصاية وغاية الأمر بالإحسان، فمن لم يشكر والديه لم يشكر ربه. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، هذا بيان لسبب الوصية، حملته أمه وهنا على وهن. أول آية كم ورد فيها ووصينا الإنسان بوالديه، ثم خص الأمة بمزية فقال حملته أمه وهنا على وهن، ففيه التنويه بزيادة حق الأم، حيث ذكر لها حالتين تنفرد بهما عن الأب، ما هما؟ الحمل والإرضاع. فهذا الآية تشبه قول النبي عليه الصلاة والسلام: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. فالحمل حق، والإرضاع والرعاية بعد الولادة حق، ثم الحق العام الأم فيه كالأب. قال وهنا على وهن، هذا بيان لحال حملها، أي ضعفا بعد ضعف، فهي تزداد ضعفا كلما تقدم الحمل وكبر الولد في بطنها، فكلما كبر الولد زاد الضعف ضعفا بعد ضعف، وهنا على وهن. وفصاله، قال ابن كثير: أي تربيته وإرضاعه بعد وضعه في عامين، كما قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة.

كما جاء في حديث تعليم جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام. ويحتمل بالحديث أن يراد به أول الوقت. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث الحث على المحافظة على الصلاة في وقتها، ويمكن أن يؤخذ منه استحبابها في أول الوقت لكون احتياطا لها ومبادرة إلى تحصيلها في وقتها. وفي الحديث أيضا في هذا القول فيه أن أفضل حقوق الله الواجبة وأحبها إليه بعد توحيده الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة خير موضوع. وقال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال: قلت ثم أي؟ قال ابن حجر: قيل الصواب أنه غير منون، يعني ثم أي. قال الصواب أنه غير منون. قال: بر الوالدين. قال النووي: هو الإحسان إليهما وفعل الجميل معهما وفعل ما يسرهما، ويدخل فيه الإحسان إلى صديقهما. قال ابن حجر: قال بعضهم: هذا الحديث موافق لقوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. كم بقي؟ عشر؟ ما في أسئلة. قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وهذا فيه منزلة الجهاد ومكانته، حيث جعل في المرتبة الثالثة. قال ابن حجر: قال ابن بزيزة: الذي يقتضيه النظر تقديم الجهاد على جميع أعمال البدن، لأن فيه بذل النفس، إلا أن الصبر على المحافظة على الصلوات وأدائها في أوقاتها والمحافظة على بر الوالدين أمر لازم متكرر دائم لا يصبر على مراقبة أمر الله فيه إلا الصديقون. قال ابن حجر: وفيه فضل تعظيم الوالدين الحديث، وأن أعمال البر يفضل بعضها بعضا. وفيه السؤال عن مسائل شتى في وقت واحد. كم سأل أبو هريرة من سؤال؟ ثلاثة. قال: ولو زدته لاستزادني. هذا الحديث، هنا تنبيه أخير، أشكل مع أحاديث أخرى. هذا الحديث فيه أن حب الأعمال الله عز وجل ما هو؟ الصلاة على وقتها. جاء في حديث أخر: أحب الأعمال إلى الله الإيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة المبرورة، وجاء أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، وجاء أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وفي هذا الحديث فيه تقديم وتأخير أيضا. في بر الوالدين، في الصلاة، في الحج أيضا. قال ابن حجر: ومحصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث وغيره مما اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال، أن الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين. لماذا قال لهذا قدم الجهاد على بر الوالدين، وللآخر قدم بر الوالدين على الجهاد؟ لماذا؟ قال: لاختلاف أحوال السائلين، بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه، أو بما لهم فيه رغبة، أو بما هو لائق بهم، أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات، لأن العلماء ذكروا الحديث الأول قدم الجهاد على الحج، والجهاد ليس ركن والحج ركن. قالوا: لأن في وقت، مثلا من الأجوبة، قالوا: في وقت ذكر ذلك كان الجهاد فرض ولم يكن الحج فرض. قال: أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات، بأن يكون عمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره، فقد كان الجهاد في بداية الإسلام أفضل الأعمال، لأن الوسيلة إلى القيام بها، يعني القيام بأعمال الإسلام والتمكن من أدائها. وقد تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة، ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل، أو أن أفضل ليست على بابها، بل المراد بها الفضل المطلق، أو المراد من أفضل الأعمال فحذفت من وهي مراده. وقال ابن دقيق العيد: الأعمال في هذا الحديث محمولة على البدنية، يعني الإيمان بالله، وأراد بذلك الاحتراز عن الإيمان لأنه من أعمال القلوب، فلا تعارض حينئذ بينه وبين حديث أبي هريرة: أفضل الأعمال الإيمان بالله الحديث. وقال غيره: المراد بالجهاد هنا ما ليس بفرض عين، لأنه يتوقف على إذن الولي الوالدين، فيكون برهما مقدما عليه. على كل، أكثر العلماء على أنه اختلفت الأجوبة باختلاف الأحوال أو الأزمنة أو الأماكن أو الأشخاص. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما في أسئلة؟ مشكلة أسئلة مجتمعة الدرس الماضي كثيرة، وهذه الدرس أكثر بعد، نجيب في أول الدرس القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم حتى ندرك.